بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الأخوة، قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإسلام فيه حسنات وسيئات، لكن هذه السيئات تكون باعتبار فعل العبد، وإلا فالإسلام كله حسنات، فما يحصل من السيئات إنما هي من فعل العبد نفسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه، سواء كان ذلك في أمور دينه أو في أمور دنياه. فالشيء الذي لا تتعلق به حاجتك الدينية أو الدنيوية اتركه ودعه، لأن الخوض فيه والسؤال عنه من إضاعة الوقت ومن الفضول، بمعنى أن الإنسان يكون فضوليا، وهذا مع الأسف موجود في مجتمعنا كثيرا. أعني التدخل، أعني تدخل الإنسان فيما لا يعنيه. فربما أن الإنسان لو كان يسير في الطريق فرأى شخصين يتحدثان بلهجة قوية، ربما وقف وجلس ينظر إليهما، وهذا مما لا يعنيه، فهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك أيضا لو سمع أن رجلا طلق زوجته، فتجد أنه يحاول، أو أن المرأة أيضا تحاول أن تعرف الأسباب، لماذا طلقها زوجها، ما هي الأسباب، ما هي العيوب التي في هذه المرأة، ما هي العيوب التي في هذا الرجل، فهذا أيضا مما لا يعني الإنسان. وكون الإنسان يترك ما لا يعنيه دليل على عنايته بما يعنيه، لأنك إذا انشغلت بما لا يعنيك أشغلت نفسك عما يعنيك من شؤونك الخاصة، وإذا اشتغلت بما يعنيك فمعنى ذلك أنك حفظت وقتك ووفرت جهدك، وأيضا لم تكن فضوليا بحيث أنك تحاول معرفة أحوال الناس وأسرارهم مما لا تتعلق به حاجتك ولا ضرورتك. إذن علينا يا الأخوة أن نأخذ بهذه التوجيهات النبوية، وهي أن لا نتدخل فيما لا يعنينا، لأن تدخلنا فيما لا يعنينا، يعني تدخل الإنسان فيما لا يعنيه، أولا أنه قد لا يجد قبولا من يعنيه الأمر، فقد يقول لك الشخص مثلا: تدخلت، وما الذي أدخلك، من الذي طلب منك الدخول في هذا الموضوع؟ ولهذا من الأمثال الدارجة عند الإنسان: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. فالإنسان إذا تدخل في أمور لا تعنيه سيلقى ما لا يرضيه. وثانيا أنه يضيع وقته وجهده. فعليك أيها الأخ أو عليك أيها المسلم أن تحرص على الاشتغال بما يعنيك من الأقوال والأعمال، وأن تهتم بنفسك وبأسرتك، ودع الخلق للخالق. ولا أعني بقول دع الخلق للخالق أن الإنسان يترك النصيحة ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مطلوب شرعا، لكن كون الإنسان يتدخل في أمور لا تخصه ولا يتعلق بها شيء من شأنه هذا مما لا يعنيه. من التدخل فيما لا يعنيه. هذا ما أحببت أن أورده في هذه التوجيه أو في هذه الكلمة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. هذا السؤال يقول: من أراد أن يصلي آخر الليل، هل الأفضل أن يوتر مع الإمام أو يشفع الوتر؟ نقول: الإنسان إذا أراد أن يقوم آخر الليل، فإن كان قد أوتر مع الإمام فليقم آخر الليل ولكن لا يوتر، ولكن إذا أراد أن يجعل وتره آخر الليل مع صلاته فالأفضل إذا صلى الإمام الوتر أن يشفعه بركعة، لأجل أن لا يكون هناك وتران في ليلة، فيشفعه بركعة، وحينئذ إذا قام في آخر الليل فإنه حينئذ يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بركعة. أما من أحب أن يوتر مع الإمام ويصلي مع الإمام الوتر، فحينئذ إذا أراد أن يصلي آخر الليل ففي هذه الحال يصلي مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر ولا ينقض الوتر، لأن إعادة الوتر أو نقض الوتر لأن إعادة الوتر ليست مشروعة، ونقض الوتر أيضا ليس من الأمور المشروعة. لأن يعني بعض العلماء يقول رحمه الله يقول: إذا صليت الوتر مع الإمام ثم قمت في آخر الليل فانقض الوتر. كيف نقض الوتر؟ يقول: تأتي بركعة، تصلي ركعة واحدة وتجعلها شفعا للوتر الذي أوترته مع الإمام. وهذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف، وذلك لأنه لا يمكن أن تبنى الصلاة الأولى على الصلاة الثانية لوجود الفرق بينهما والفاصل بينهما، لأن بينهما فاصلا طويلا، وربما أن الإنسان أحدث ونحو ذلك. يقول: أرجو التفصيل بزكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبهيمة الأنعام من حيث وجوب الزكاة وعدمه لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون سائمة، أي راعية الحول أو أكثره، فحينئذ يزكيها زكاة سائمة. وأقل نصاب في الإبل 5 وفيها شاة، وأقل نصاب في البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، وأقل نصاب في الغنم 40 فيها شاة. إذن إذا كانت بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة، يعني راعية الحول أو أكثر، فحينئذ يزكيها زكاة سائمة، بمعنى أنه يخرج القدر الذي أوجبه الشرع، ففي 5 من الإبل شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 ذات شيات، وهكذا. الثاني الحل الثاني أن تكون هذه أن تكون بهيمة الأنعام قد اتخذها الإنسان للدر والنسل، بمعنى أن عنده أغنام أو بقر أو إبل يأكل من لحمها ويشرب من لبنها، وما زاد عن حاجته وفضل عن حاجته فإنه يبيعه، ففي هذه الحال ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. الحال الثالثة أن تكون عروض تجارة، يعني أن يتخذ بهيمة الأنعام عروض تجارة يتجر بها، فتزكى زكاة تجارة، بمعنى أن تقوم عند الحول بما تساويه وتخرج الزكاة. الحال الرابعة أن تتخذ بهيمة الأنعام للكرى، كما لو كان عنده مثل إبل يؤجرها للركوب، أو بقر يؤجره للحرث، فحينئذ تجب الأجرة في تجب الزكاة في الأجرة التي يحصل أو يحصلها من هذه البهيمة، ولا تجب في أعيانها. يقول: حكم تخصيص ليلة 27 من رمضان بعبادة. نقول: ليس له أصل، يجتهد الإنسان في جميع ليالي العشر، لأن القول الراجح أن ليلة القدر تتنقل كما نذكره إن شاء الله. يقول: حكم الطهارة واستقبال القبلة سجود التلاوة. هذه مسألة فيها خلاف أكثر العلماء على اشتراط الطهارة، وأنه يشترط لسجود التلاوة الطهارة واستقبال القبلة وسائر شروط الصلاة، لأن سجود التلاوة عندهم صلاة. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وعلى هذا قالوا يجوز أن يسجد بغير طهارة ومن غير استقبال قبلة. أما استقبال القبلة فلا ريب أن الأولى، يعني إن لم نجيبه، أن يستقبل القبلة، لأنه ليس فيه مشقة، لكن الطهارة هي التي قد يكون فيها مشقة، ذهاب الإنسان يتوضأ ثم رجوعه قد يكون فيه مشقة أو عنده كسل، لكن استقبال القبلة ليس ثمة فرق بين أن يسجد من هذه الجهة ومن هذه الجهة. يقول: هل يجوز قضاء أذكار الصباح والمساء؟ نعم تقضى، كل عبادة فاتت الإنسان فإنه يقضيها. فلو مثلا إنسان فاتته أذكار الصباح ولم يقولها مثلا بعد طلوع الفجر ولا بعد الفجر، يعيدها أو يقولها ضحا، وهكذا أذكار المساء. يقول: حكم إخراج زكاة الفطر طحين. سبق أنه يجوز إخراجها طحين، لكن ينبغي التنبه، وهو أنه في مسألة الطحين يزاد، ما يخرج صاع، يخرج صاع وزيادة، لأن الحب إذا طحن انتشر، فالصاع من البر، إذا طحنت صاعا من البر فسيكون صاعا وثلث تقريبا أو صاع وربع، فيراعي هذه الزيادة. يقول: صحة حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عند الخروج من الخلاء. هذا الحديث فيه ضعف، أقول فيه ضعف، وبعض العلماء حسنه، فلو قاله الإنسان بناء على من صححه لا حرج. يقول: إذا خرج الطفل من بطن أمه ميتا وله 9 شهور، هل يسمى ويعق عنه؟ أما مسألة العقيقة، مسألة العقيقة ففيها خلاف، فمن العلماء من يرى أن العقيقة لا تشرع عن المولود إلا إذا خرج حيا، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح يوم سابعه، وهذا يدل على أنه موجود إلى اليوم السابع، ويحلق، وهذا يدل على موجود ويسمى. فالتسمية والعقيقة من العلماء من يرى أنها لا تشرع إلا إذا خرج المولود حيا ومكث مدة، فحينئذ يعق عنه. والحديث صريح: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح يوم سابعه، وهذا يدل على أنه يكون موجودا. ومن العلماء من يرى أن العقيقة تشرع عن المولود حتى بعد نفخ الروح فيه ولو كان له 4 أشهر. يقول: هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر؟ عموم الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أنها تقضى. يقول: أيما أفضل، أن تصلي مرأة التراويح في بيتها أم في المسجد؟ صلاتها في بيتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فبيت المرأة خير لها. لكن لو فرض أن المرأة تقول: إذا صليت في بيتي أتكاسل عن الصلاة، أو لا أحسن قراءة القرآن لأنها ليست حافظة، وتريد أن تصلي مع الإمام لأنه أنشط لها، فلا حرج. النبي لم يمنع خروج النساء إلى المساجد، بل أرشد إلى الأفضل، وهو أن البيت أفضل. يقول: ما هو السن الشرعي لصومي؟ يقول: نعم، يقول: إذا أقرضت شخصا مالا مبلغا من المال، هل أخرج عليه زكاة مال؟ نعم، لأن هذا المال مملوك لك. فإذا أقرضت شخصا مالا أو كنت تطلب شخصا مالا وكان هذا الشخص مليئا باذلا، يجب عليك أن تزكي هذا المال كل سنة. وأما إذا كان هذا الشخص الذي تطلبه المال إذا كان مماطلا أو معسرا، فتزكيه سنة واحدة سنة قبضه. يقول هل يجوز صلة رحم من لا يصلي؟ نقول تصله من باب النصيحة، تنصحه، فتصله من باب أنك تنصحه للصلاة والمحافظة عليها. أما أن تذهب إليه وتصل على أنه يعني وهو كافر على أنه صلة رحم فلا، لأن الحق لك وليس له، لكن أنصحك أن تذهب وأن تصله وأن تنصحه. فإذا وصلته بنية النصح له أو نصحته بنية الوصل فهذا شيء طيب تثاب عليه. يقول ما هو السن الشرعي لصوم الأبناء؟ ليس محددا بسن شرعي، وإنما هو محدد بالإطاقة، لأن من الصبيان من يطيق الصوم وله 7 سنوات، ومنهم من لا يطيق الصوم إلا وله 9 سنوات. والعلماء رحمه الله قال ويأمر الولي الصبي إذا أطاقه، ولم يحددوا بسن معين، لكن الغالب أنه أن الصبي يطيق من سن 7 وما بعد. يقول حكم وضع المصحف في السيارة بنية التبرك ودفع الأذى؟ هذا من البدع وهو لم يرد. المصحف أيها الإخوة أو القرآن الكريم أنزله الله عز وجل على هذه الأمة، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، للتدبر والتفكر والاتعاظ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن؟ فلم ينزل القرآن ليجعل لوحات جمالية في المنازل وفي الطرقات، أو كما ذكر السائل أن يوضع في السيارة أو في البيت حرزا، لا، نقول هذا من البدع التي لم ترد، وهو فيه نوع ابتذال من القرآن. فعليك أن تجعل ما يحميك من الأذى بعد الله عز وجل هو الأوراد الشرعية، أما مسألة تضع مصحفا فلا. يقول أيما أفضل، قراءة القرآن من المصحف أو الجوال؟ كلاهما من حيث الأجر سواء، وانظر إلى ما هو أصلح لقلبك وافعل. إن كانت قراءة من الجوال أخشع وأنفع اقرأ من الجوال، إن كانت قراءة من المصحف أنفع اقرأ من المصحف. يقول حكم الإفطار في السفر بدون مشقة؟ جائز. الصوم للمسافر ليس واجبا، حتى لو كان المسافر لا يشعر بجوع ولا عطش وأفطر فلا حرج، فلا أقول حرج في فطره. فالصوم أصلا لا يجب على المسافر، لكنه لو صام صح صيامه وأجزاء. أيما أفضل، التسبيح باليد أم السبحة؟ التسبيح باليد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. والتسبيح بالمسبحة قد يعتريه غفلة، للإنسان يسبح ولا يدري كم سبح، وقد يكون في شيء من الرياء أيضا يري الناس أنه يسبح. يقول هل يجوز دفع زكاة المال لموقع إحسان أو منصة جود للتفريج عن المساكين؟ نعم، أولا هذه منصات معتمدة وعليها إشراف من قبل الدولة، وثانيا حتى مصارفها فرجت، هي تصرف للمساجين الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فهي تصرف للمستحقين. نعم. يقول أنا نزلت معي القصة البيضاء ومعها نقط أحمر ومو وقت دورتي، وأنا أكل حبوب منع ونزل معي الشيء هذا، هل علي شيء ولا أصوم؟ لا، تصومين وتصلين، هذا لا يعتبر حيضا، هذا يعتبر كنزيف أو استحاضة فلا يعتبر حيضا، يعني لا يمنع الصوم والصلاة. يقول شخص رفع رأسه حال سجوده ماذا يترتب عليه؟ وما الحكم في من رفع يده حال سجوده لغلق الجوال؟ نقول هذا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود على 7 أعظم، قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم. فكون الإنسان يرفع مثلا يده أثناء سجوده نقول هذا لا يجوز إلا للضرورة، يعني لو دع الضرورة فلا حرج. هذا الذي يعني رفع يده ليغلق جواله، إغلاق الجوال ليس ضرورة، بإمكانك أن تنتظر حتى يرفع الإمام أو حتى ترفع وتغلقه. أما مسألة الحركة في الصلاة، لعلنا إن شاء الله تعالى نؤجلها إلى درس غدا، لعل الله إن شاء الله يسر نتكلم عليها. يقول أعطاني رجل 500 ريال فئة 500 وقال تصدق نيابة عني، فهل يجب علي أن أسلمها بعينها أو يجوز أن أصرفها واستبدلها بفئة أخرى؟ يجوز أن تستبدلها، رأيت المسطح وأعطاك 500 ريال قال تصدق بها، يجوز أن تصرفها مثل إلى فئة عشرات أو خمسات أو فئة 50 وتتصدق بها، لأنه لما أذنك في التصرف فيجوز لك التصرف في هذا. يقول هل القصد إذا كان قليل الدم هل يفطر الفصد؟ لا، الفصد والشرط حكمهما حكم الحجامة مفطرة. هل السعوط مفطر مطلقا أم في التفصيل؟ السعوط في الأنف، السعوط والوجور، السعوط في أنف والوجور في الفم، فالسعوط هو ما هو دواء يدخل عن طريق الأنف، هذا يفطر الصائم، لأن ما كان عن طريق الأنف فهو منفذ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ما أحكام وطريقة الإحرام لمن يسافر عن طريق الطائرة وأين يحرم؟ الذي يسافر عن طريق الطائرة يحرم إذا حاذ الميقات، فإذا سافر فإن المسؤولين في الطائرة يخبرونهم عن قرب محاذاة الميقات وعن محاذاة الميقات، ولو قدر أن مثلا أن المسؤولين عن الطائر غفلوا أو أنه نام أو خاف ينام فلا حرج أن يحرم بعد أن تقلع الطائرة، يعني مثل إذا أقلعت الطائرة واستقرت في الجو ورأى من نفسه أنه فيه نعاس ويخشى أن يأتيه النوم فليقل لبيك عمره لبيك اللهم لبيك ثم لا يضره. والإحرام قبل الميقات أقول لا بأس به إذا دعت الحاجة. يقول سورة الفاتحة أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، فهل بالصلوات أقرأها بصوت خفي إن كنت إمام أم أرفع صوتي بها؟ لا، البسملة ليست من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، هي آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل في قوله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكنها ليست ويبتدأ بها كل سورة إلا سورة التوبة، ولكنها ليست من الفاتحة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عن الله عز وجل في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الشاهد أنه لم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت من الفاتحة لذكر ذلك. إذن نقول سورة البسملة أو التسمية ليست من الفاتحة، لكن يستحب أن تفتتح بها كل سورة إلا سورة براءة، وقد اختلف العلماء رحمه الله في سبب ذلك، وأصح الأقوال في عدم البداء بها في سورة براءة أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل إن سورة التوبة هل هي بقية من الأنفال أو أنها سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا بينهما، وهذا الفاصل الذي وضعه الصحابة هو عين الصواب والحق، لأنها لو كانت نزلت لكان الله عز وجل قد تكفل بحفظها. لعل هذا آخر الأسئلة ونقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.